كسبية ولا لا؟ وذكرنا فيها دليلا وهو حديث هذا من أحب، لكن في حديث آخر من أحب هذا أثر ضعيف، حديث عمر لما قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فقال ابن عباس ومن نفسك؟ قال الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. فقوله الآن يدل على يدل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان. ها؟ الإسلام؟ نعم من الإسلام. نعم من نعم لو قال قائل لا يؤمن يعني أنه خارج من الإسلام، ما هذا دعوة؟ نعم من اللفهم لا يجد من حديث عمر. طيب الآن نشوف اللي معنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحد له ولده، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يؤخذ من هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصل الإيمان، فهمتم؟ فهذا دليل على أن لا بس يقول أن نفي الإيمان يا أخوان، أن نفي الإيمان نعم يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين، لا يؤمن هذا نفي إيمان، لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. المهم الآن عندنا الدليل لا يؤمن، ما يمكن لأحد أن يدعي أي لا يؤمن الإيمان الكامل، ما يمكن يدعي أحد إلا دعوكم النبي وش الدليل؟ نقول لا يؤمن ينتفي عنه الإيمان لأن الأصل نفي الفعل يدل على عدم وجوده، لكننا نقول الحديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد به من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يدل على أن الإيمان لم ينتفي أولا لأن وجود الحلاوة أمر زائد على أصل الإيمان. نعم لا لأنك أنت ما تنفي الإيمان لا من كان مؤمنا. أي نعم نعم يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنون حتى يكون الله ورسوله أحب إليكم سواء، فمعنى ذلك أنكم إذا لم يفعل ذلك فلستم بمؤمنين. نعم ما يدري. المهم أن الدليل مركب من الدليلين، هذا ما فيه اشتباه ولا فيه معارضة، وقد سبق لنا أن نفي الشيء له ثلاث حالات، الأصل أنه نفي لوجوده، أنه نفي لوجوده فإن لم فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. أولا مر علينا وش مثال النفي الذي لنفي الوجود؟ لا إيمان لعابد صنم يصلح؟ أين لا إيمان لعابد صنم؟ هذا يصلح لأن عنده إيمان في الكلية. طيب مثال نفي الصحة لا صلاة بغير وضوء، لأن الإنسان ربما يصلي قدامنا يقوم ويركع ويسجد ويقرأ إلى آخره، لكن يقول ليس صلاة صحيحة. مثال نفي الكمال لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال وليس للصحة، وليس للصحة لأنه لو صلى ما بطل الصلاة. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون من أي الأقسام؟ نفي الكمال الموجب الواجب ولا الكمال المستحب؟ نفي الكمال الواجب، وهذه قاعدة جديدة. يقول شيخ الإسلام إنه لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع.

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت تصدق المعاملة مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤالك محمد. اليوم الآخر من الآخر الآخر من الآخر إيه؟ هو تخصيص بالذكر لما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يعمل. اللي ما يؤمن بأن هناك بعد أن هناك بعد أن الجزاء ما هو بعامل فلا بد منه. لأن الكفار قريش يكذبون بالرسل. لا ولهذا السبب أيضا أيضا الكفار قريش يكذبون بالرسل، يكذبون بالرسل أيضا، وإن كانوا يؤمنون بالقدر صاروا يؤمنون بالقدر لو شاء الله، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا. طيب يقول تعالى يعملون خير من العالم يمكن أن يعملون نعم يجوز أنه يباشر إذا كان التنفيذ يعني بوجه البناء مسلم. هؤلاء مجرد عمال يأخذون الزنبيل ويأخذون اللبن وما أشبه ذلك. أما أنه يجعل لهم التنفيذ بحيث يصممونها على ما يريدون فهذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقلهم ولا يؤمن أنهم يجعلونها كالكنائس مثلا كما وقع في بعض الأحيان. يعني عند السؤال في واحد يسأل. طيب خلاص تقف مثلا الجلسة والسنة حتى لك إنما يخشى الله من أبدل إنما يخشى الله إنما يخشى الله من أبدل الخشية العلماء اللي يخشى من الله أو الله سبحانه وتعالى هذا تفضح حالة أن تقول لك كثير عليها أي واحد يدعو لك إنما أخشى الله من عباده العلماء بها خير. لما قال إنما أخشى الله الله الله هو المخشي والإعلان إخراج تلك الله، لو كان الله هو اللي يخشاهم لقال إنما أخشى الله من عباده العلماء. إنما أخشى الله بالفتحة، ولهذا قال العلماء فاعل فاعل مفعول، لكن منهم العلماء نبقى في هذه النقطة. لو أن الآية من المعنى العلماء بالصنائع، رجل لما قيل إن واحد يجاب الزاقارين من الروس صعد إلى القمر وشهد الأرض وهو في القمر وقال أنا أؤمن بأن هذا القول لا بد من مدد، ما يمكن أن يكون العظيم بدون مدد. قال رجل الله أكبر إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فجعل هذا الرجل من العلماء الذين يخشون الله. نعم، وهو ما أقر إلا بقضية عقلية كل أحد يقر به، كل أحد يقر بأنه لا بد للحادث من محدث، ما أحد ينكر هذا إلا من سلب عقله، لكن هذا ما يكفي، لا بد أن تعترف وتؤمن بأن خالق الكون هو الله وحده. ما يكفي أن نقول الحادث لابد له من مسلم. فالحاصل أن العلماء هم العلماء بالله، لأن هذا هو متعلق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأنهم خشوه بسبب علمهم به تبارك وتعالى. وأنت بمقتضى الأمر الطبيعي ما تخشى شيئا إلا وأنت تعلم أنه أهل لأن يخشى. نعم، لو قالك واحد خف من الهرق خف من الفأر تخاف، لكن لو قال خف من الأسد أنا أعلم الأسد من الشيء التاب أخشى منه، فأنا ما يمكن أحد يخشى شيئا إلا وهو عالم به. فإذا العلماء بالله. نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قل ومن الناس، هذه جار مشهور خبر مقدم

الناس إلى أن الله يبتلي المؤمنين بقدر إيمانهم فيفتنهم. من الناس أي وبعض الناس من الناس يبتليهم الله. بعض الناس يقول هذا الناس إذا حصلت لهم فتنة يبتلي هو الآن خلاف الحمد تذمهم على ما لم يؤتك الله يعني على الذي لم يؤتك الله. وهنا لم يؤتك مجزوم وعلى جزمه الكسرة نيابة عن السكون حتى الياء وكف قبلا عليه. طيب ما لم يؤتك الله يؤتك بمعنى يعطيك والمفعول الثاني محذوف ولا لا؟ التقدير على ما لم يؤتكه على الذي على الذي لم يؤتكه الله فهو محذوف لأنه فضله يعني إذا لم يقدر لك الله أمرا زممته على الشيء الذي لم يقدره الله لك وجعلت هذا الأمر من